بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هذا أي مجلس؟ السادس أو نعم، هذا المجلس السابع في مدارسة كتاب الكبائر للشيخ المجدد رحمه الله. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الكلام. وقال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وأدى البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجاه. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقهون. حسنه الترمذي. والمتفيقهون متفيقه عندك ولا متفيهق؟ متفيقهون. نعم. يقول رحمه الله تعالى في الباب السادس عشر في كتاب الكبائر: باب ما جاء في كثرة الكلام، أي من الوعيد والزجر والتهديد، فإن كثرة الكلام مظنة لكثرة سقطه وما يضر صاحبه في الكلام فيه. وترجم عليه بقول الله جل وعلا في آية الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإن هؤلاء الحافظين هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهذا من أعمالهم ووظائفهم التي كلفهم الله إياها. فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، ويتضمن أربعة أمور: الأول التصديق بوجودهم، خلافا للفلاسفة الذين زعموا أن الملائكة خيالات وأنها تحدث النبي وتكلمه فيتخيل ذلك ويخيله. الأمر الثاني الإيمان بفضلهم، فإنهم مكرمون معظمون وهم عمار العالم العلوي. ثالثا الإيمان بأعمالهم ووظائفهم، ومن أعمالهم ما نص عليه هاهنا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. رابعا الإيمان بعظم خلقهم عددا وهيئة، فإن الملائكة خلقهم عظيم، فلهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وجبريل له 600 جناح. فقال الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومن عظم خلق الملائكة كثرة عددهم. إذن من أعمالهم، من الإيمان بهم، الإيمان بوظائفهم وأعمالهم. منهم حملة العرش الحافون به، منهم خزنة جهنم، منهم خزنة الجنة، منهم المقربون الكروبيون، ومنهم ملائكة سياحون سيارة في أرض الله تستتبع مجالس الذكر والعلم. ومن الملائكة من هم موكلون بحفظ أعمال العباد، وهم أربعة ملائك مع كل واحد، اثنان في النهار واثنان في الليل، يجتمعون في صلاتي الغداة الفجر وصلاة العصر. وأربعة آخرون هم الحفظة، فصح أن مجموع مع ما كل واحد من الحفظة والكتبة ثمانية، يتعاقبون أربعة في النهار وأربعة في الليل. قال الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين، أي يحفظون أقوالكم وأعمالكم، يحفظون أقوالكم وأعمالكم كراما، فوصفهم الله بوصف الكرامة كاتبين، دل على أن حفظهم هو بكتابة ما يصدر على العبد من عمل على المكلف من خير أو شر. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والفعل هنا فعلان: فعل القلب وفعل الجوارح. وفعل الجوارح نطق اللسان وما يخرج منه، وفعل القلب وفعل الجوارح الأخرى البطش والنظر والسمع والمشي. أما فعل القلب فأعمال القلوب كالنية والتوكل، فإن النية والتوكل من أعمال القلب، وكذلك الاعتماد تعلمه الملائكة، وهذا من علم الغيب الذي علمه الله الملائكة. ولهذا قال جل وعلا في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فمكن الله الملائكة الكتبة أن تكتب عزم الإنسان في نيته وعمل قلبه، فالنية والمقصد والرجاء والخوف والتوكل والاعتماد، كل هذه وأمثالها مما تكتبها الملائكة. ويدل عليه ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل للملائكة: إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسنة. والهم وين محله؟ محله القلب. إذن دل على أن الملائكة الحفظة الكتبة يعلمون الهم، فإذا عملها فاكتبوها له عشرا، وإذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن فعلها فاكتبوها عليه سيئة، وإن تركها من جرائي فاكتبوها له حسنة. هذا مما تفضل الله به وتحنن وتلطف وأعلم به ملائكته. فترجم على هذا الباب بقوله: باب كثرة الكلام، باب ذكر كثرة الكلام، ما فيه من الوعيد من جهة أن الملائكة تكتب ذلك كله. ثم قال: وعن المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة الثقفي الطائفي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم، والتحريم من الله جل وعلا في القرآن وفي السنة، حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات. عقوق الأمهات إما أن المراد به الأمهات وإن علون، أو أنه غلب جانب الأمهات فدخل فيهم الآباء، وهذا هو الأظهر، إذ العقوق خلق الردي وفعل سيء يطال الأبوين اللذين حقهما البر والإحسان. وأطلق الأمهات بالجمع يشمل الأمهات القريبات من جهة الأب ومن جهة الأم، والجدات وإن علونا، وإلا كأم كل واحد واحدة، فباعتبار المجموع المخاطبين الأمهات. ووأد البنات، الوأد هو القتل للبنات صغارا كما كان عند العرب، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا الوأد لأنهم كانوا يستعيبون أن يأتي من جهة البنت الفاحشة، ولهذا ما كانوا يتباشرون بالأنثى، ولم يزل هذا باق عند بعض أطراف العرب، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وفي الآية الأخرى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله فكانوا يئدون البنات والوأد هو القتل للبنت صغيرة ومن الوأد دفنها لئلا تجلب لهم العار. قالوا وهذه من المتناقضات عند العرب يقتلون البنات وهن صغار ويقيمون الحروب لأجل النساء حفظا على عارهم وذمارهم ومنعا وهات وهو أخذ المال بالباطل ومنع الحقوق الواجبة من الزكاة والنفقات الواجبة يمنعها والديون المستحقة في ذمته وهذا ظلم وهو من الكبائر. وهات وهو أن يأخذ ما لا يستحقه كالسرقة والنهبة والغصب والقهر. وكره لكم قيل وقال هذا شاهد الحديث للباب كره لكم قيل وقال لأن قيل وقال مدعاة لكثرة الكلام والكراهية فيه كراهيتان كراهية تحريم إذا كان القيل والقال بحرام غيبة نميمة جدال ومراء بالباطل مبناه على القيل والقال ويكون القيل والقال مكروها كراهة تنزيه إذا كان فيما لا يفيد فإنه مكروه حيث أنه يفضي إلى المحرم. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وكثرة السؤال أيضا ترد فيها الأمران يرد التحريم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من سأل سؤالا فحرم لأجل مسألته ومنه التكلف والتنطع بالأسئلة والتشقق فيها فإن هذا من المكروه كراهة التحريم. وكراهة التنزيه أن يسأل عن الأشياء التي لم تقع فهذا مكروه إلا إذا كان على جهة التعلم والافتراض ليتصور المسائل ويتعلمها. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكذا إضاعة المال يتناولها الأمران فيكون من كراهة التحريم إذا وضع المال في غير موضعه الصحيح وضع المال في الحرام وضع المال في السرف في الكبر في الخيلاء وهو حرام. ومن إضاعة المال السفه في تصرف المال أن يشتري بهيمة بأقيام عالية دجاجة أو ديك أو بقرة أو عنز يشريها بمئات الآلاف هذا من إضاعة المال المحرمة. ومن إضاعة المال المكروهة الزيادة في النفقة بما لا يحتاج إليه هذه مكروهة. عنده ثوبان فيشتري أربعة هذه مكروهة لا يحتاج إليها. ولهذا في النفقات منها نفقات واجبة ومنها نفقات مستحبة ومنها نفقات مباحة ومنها مكروهة ومنها محرمة. فالواجب ما ستر عورة الإنسان والمستحب ما احتاج أن يلبسه في الجمع والعيدين ولإظهار نعمة الله عليه. المكروه ما زاد عن ذلك. المباح مستوي الطرفين وهو ما يدخره من ثيابه الماضية. المحرم لباس المحرم أو ما كان فيه السرف شاهد منه في كراهة قيل وقال التي هي من كثرة الكلام المفضية إلى الوقوع في الحرام وفي الكبائر. قال أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. قال وعن جابر رضي الله عنهما جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فيه فضل حسن الخلق، وحسن الخلق ليس بمجرد القول بل حتى بالحال والفعل والهيئة. ومن حسن الخلق البشاشة والتواضع، ومن حسن الخلق بذل الندى والكرم والوفاء. الوفاء من حسن الخلق، واللؤم وقلة الخاتمة من سوء الخلق. وصفة هذا الزمان إلا من رحم الله اللؤم وقلة المروءة وقلة الخاتمة، هذا من سوء الخلق، مع ما فيه أنه من خصال المنافقين. فهذا الذي حسن خلقه لله قريب من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة، يعني في الجنة، فإن القيامة تقدمة للجنان أو للنيران والعياذ بالله. ومعلوم أن النبي أين؟ في الجنة ولا في النار؟ النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام. قال: وإن أبغضكم إلي، ذاك أحسنكم وأقربكم، هذا أبغضكم من البغضاء، أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. فحسن الخلق قريب من النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا، وحبيب إليه مكانة ومنزلا، وسيء الخلق بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا، وبغيض إليه، بغيض إليه قلبا ومودة. من هؤلاء البغيضون؟ ذكر ثلاثة أوصاف. ذكر الثرثارون، والثرثار كثير الكلام حتى يكثر مع كلامه سقطه، ولهذا قالوا: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه عظمت عثراته وقسى قلبه. الثرثارون. المتشدقون يشمل نوعين: المتكبر على الناس والمتعالي عليهم، إما بقوله أو بفعله أو بحاله، يتكبر على الناس بقوله ما يصدره بلفظه: أنا خير منكم، أحسن منكم نسبا، نحن آل فلان وبنو فلان. ويكون أيضا التشدق بالفعل في أن لا يجالس الفقراء، يترفع عنهم، هذا من التشدق بالفعل. بالحال في هيئته ومركبه وملبسه ومسكنه، يتكبر على الناس. ويطلق التشدق على تشقيق الخطاب والكلام، تكلف فيه، يتشقق بالكلام، أي أنه يتكلف في كلامه ويبحث عن الألفاظ الغريبة والناشزة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة كل منافق عليم اللسان. منافق لكن لسانه عليم، بمعنى متكلف متشدق، يتصنع ما ليس له. وفي صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: المتلبس بما لم يعطى، يتكلف ما ليس عنده، يقلد أهل العلم وهو ليس منهم، يقلد أهل المناصب والمنازل والمنزلة وهو ليس منهم. المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هؤلاء المتشدقون، وسيأتي لها مزيد في الآثار. قال: والمتفيقهون، أي يدعي فقها ليس فيه، ويدعي علما ليس عنده. سئل عليه الصلاة والسلام: من المتفيقهون؟ قال: المتكبرون، أي المتعالون على الناس، وهم أنواع. يتكبر على الناس بمنزلته منصبه، يتكبر على الناس بنسبه، يتكبر على الناس بعلمه وليس عنده لا علم ولا منصب ولا منزلة. وهذا خلق ذميم في القلب ظهر أثره على الجوارح، وسبق أنه أشار إليه الشيخ في كبائر أعمال القلوب، لكن أعاده ها هنا مرة أخرى تنبيه لأي شيء؟ إلى صدوره في اللسان، التفيقه والتكبر والتشدق والثرثرة تكون في اللسان. وما زال الناس يرون أن من كثر كلامه أنه يقل عندهم إيش مقداره، بينما الصامت الذي لا يتكلم إلا بعلم وإذا تكلم أوجز ونظر للكلمة قبل أن تخرج من فيه، فنظر في معناها وغوائلها ومقصدها، كان كلامه عندئذ نافعا له غير ضار. نعم. أحسن الله إليكم. باب التشدق وتكلف الفصاحة. وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك جسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم الآية، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحر، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. نعم. حسنه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، رواه أبو داود. ولا أحمد عن معاوية رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. نعم. لما ذكر ما ورد في النصوص من مذمة كثرة الكلام أتبعه بنوع من كثرة الكلام هو التشقق، وهو التكلف، التكلف في كلامه وفي أدائه ليري نفسه ما ليس فيه من العلم أو من المقام أو المنزلة. وهذه إنما كانت صفة المنافقين، فلهذا قال: باب التشقق وتكلف الفصاحة. ولهذا إذا كان الكلام والحال على سجية الإنسان قبل، ما تكلف فيه بكلامه أو في لباسه أو في هيئته فإنه منبوذ ولن يستمر عليه. ثم قال: وقول الله جل وعلا، أي عن المنافقين في سورة المنافقون: وإذا رأيتهم، أي المنافقين، تعجبك أجسامهم، هيئاتهم لتكلفهم، وإن يقولوا، إن تكلموا إيش تسمع لقولهم، يعجبك قولهم وهو يخالف اعتقادهم، لأن المنافقين اهتموا بالظاهر وأهملوا المقاصد والباطن، فناقضت ظواهرهم بواطنهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. منافق ظاهره خلاف باطنه، لكنه يسحر الناس ويفتنهم بكلامه ورونقه، هذا خافه علينا عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب أن الكلام إذا خالف الفعل سقطت فيه مصداقية قائله، ولهذا يعاب على من ينهى عن الشيء ويأتيه، ويأمر بالشيء ولا يأتيه. وهذا من خصال المنافقين العملية. ثم في آخر الزمان أخبر الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث ابن مسعود: كيف أنتم إذا جاءكم زمان كثر فيه خطباؤكم وقل فيه علماؤكم؟ الخطيب يسلب الناس بعاطفة كلامه وتشقيقه وتكلفه، فقد يتكلم الساعات لا يملون منه لكن بلا علم. في المقابل يقل العلماء، يقل العلماء، ولهذا في اللفظ الآخر كيف أنتم إذا كثر خطباؤكم وقل فقهاؤكم، وهذا علامة الفساد الذي يكون في آخر الزمان بعلامته فساد الدنيا الذي تضمحل فيه الدنيا وتتناقص. المنافقون إن رأيتهم أعجبت بهم في مظاهرهم لعنايتهم بالظاهر دون الباطل، إن تكلموا سمع لكلامهم. ولهذا في غزوة أحد خرج المنافقون مع النبي عليه الصلاة والسلام واستشار الناس أيقاتل في المدينة أم يخرج إلى عدوهم في أحد، فكان رأي عبد الله بن أبي ومن معه أن يبقى في المدينة، وأخذ برأي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين قالوا نخرج إليهم، فعظمت في نفسه طارت في رأسه وفي خشمه، كيف يأخذ هؤلاء ويترك رأينا نحن الكبار، فرجع بمن معه في ثلثي الجيش، رجع بهم من؟ عبد الله بن أبي. فهذا هو شأن المنافقين، التشدق والتكلف في الكلام وفي الفعل بخلاف المباطن وخلاف ما في قلوبهم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من البيان لسحرا، والبيان هو الكلام نظما أو نثرا، شعرا أو خطابة، منه ما هو سحر أي أنه يؤثر في النفوس أثر السحر، أثر السحر في نفوس الناس فيتأثرون به. من يتأثر به؟ من لا يزن لهذا الكلام وزنه، العالم أقل من العامي، فأثره في النفوس أثر الشعر، أثر السحر كأثر الشعر. انظروهم الآن في باب الفخر يضطربون وترتعد فرائصهم وينتشون إذا ألقى الشاعر قصيدة أثار فيها حماسة الناس، وكذلك الخطبة إن من البيان لسحرا، هذا البيان الذي منه سحر منه مذموم ومنه ممدوح، فما كان حقا بغير تكلف وما كان على أصوله الصحيحة ودل على خير وأمر بخير فهذا ممدوح، كما قال عليه الصلاة والسلام لحسان حسان بن ثابت أهجهم وروح القدس معه، وقال والله لكلامك عليهم وقولك فيهم أشد من وقع النبل، لأن معناه ومقصده إلى نصرة السنة ونصرة الإسلام. فإن كان هذا البيان بيان كبيان المنافقين في الظاهر دون الباطن فهذا من كبائر الذنوب المفضية إلى الكفر وإلى النفاق، سواء كان هذا بالخطب أو كان هذا بالشعر. قال عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح اقتلوا عبد الله بن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. من عبد الله بن خطل؟ قرشي مكي أسلم ثم ارتد وزاد شره بأن صار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويذم دينه، فلهذا أمر النبي بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لأن الحرم والكعبة لا تعيد مخربا مفسدا. ووجهه في هذا الباب أن من البيان السحر ما كان وسيلته التشدق والتكلف في الفصاحة والخطاب، فإن هذا من البيان المحرم الذي هو من كبائر الذنوب. ويدل لهذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض من الرجال، إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلخل بلسانه كما تتخلخل البقرة، البقرة لسانها قصير ولا طويل؟ ها، لسانها طويل. كيف تتخلخل؟ تجمع الطعام وتذهب به يمنة ويسرة. والتخلخل باللسان غير الترجيع، فإن الإبل ترجع، تجتر، تعيد ما في معدتها مرة بعد مرة. هذه تتخلخل بلسانها يمنة ويسرة. يشبه صلى الله عليه وسلم المتكلف المتشدق في حديثه بالبقرة التي تتخلخل بلسانها بالطعام. وهذا التشبيه يفيد التقذيع ويفيد ماذا؟ التحريم. والمعني به هنا ما ترجم عليه المصنف من تحريم التكلف والتشدق بالكلام طلبا للفصاحة. وهذا مبغوض إلى الله. ومرنا في ضابط الكبائر أنه كل ذنب ختم بماذا؟ بالغضب. فهذا مبغوض إلى الله جل وعلا، مكروه إليه. إن الله يبغض البليغ من الرجال، أي يظهر البلاغة لكنه في الحقيقة متكلفا بذلك. ويبغض فعل مضارع يدل على صفة من صفات الله الفعلية، فإن صفات الله جل وعلا ذاتية ملازمة لذاته أزلا وأبدا لا تنفك عنه، كحياته سبحانه وعلمه وقدرته وسمعه وبصره، فهذه صفات ملازمة لذات الله لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا. وصفات فعلية مرتبطة بأفعاله سبحانه كغضبه ورضاه ومحبته وكرهه ومجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه ونزوله، يفعلها جل وعلا إذا شاء كيفما يشاء. ولهذا قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلخل بلسانه، أي يتكلف ويتشدق يتصنع بما ليس فيه، فهو كاذب بتصنعه وكاذب بتكلفه وينطق بما ليس فيه. فهذا مبغوض إلى الله، دل على أن التشدق والتكلف ما ليس في الإنسان من كبائر الذنوب لأنه مبغوض إلى الله. وصفات الله الفعلية لا يفعلها جل وعلا إذا دائما، وإنما هي مرتبطة بالمشيئة. ولهذا القاعدة في هذه الصفات أن نوعها ذاتي، نوع الصفات الفعلي ذاتي، وأفراد الصفات الفعلية أفراد الصفات الفعلية ماذا؟ أفرادها فعلي، يفعلها إذا شاء كيفما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، حديث حسن غريب. والترمذي له اصطلاح، إذا قال الحديث حسن أي ليس فيه راوي متهم، هذا اصطلاح الإمام الترمذي في الحسن عنده. وكونه غريب إما بسنده أو بمتنه، والغرابة هنا ليست قادحة في الحديث. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال من تعلم صرف الكلام أي تكلف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، رواه أبو داود. وهذا الحديث مختلف فيه، فأبو داود ظاهر صنيعه في سكوته عليه في سننه أنه يعده من قبيل الحسن، ومن أهل العلم من يضعفه. والحديث معناه صحيح، دل عليه ما قبله ودل عليه مراد القائل بهذا الكلام. تعلم صرف الكلام أي تكلفا فيه والتشدق، لا لله ولكن ليصرف قلوب الناس إليه، كما في الحديث أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. كيف أنتم إذا كثر خطباؤكم وقل علماؤكم؟ تعلم صرف الكلام حتى يؤثر على الناس ويستدر عواطفهم فينال المنزلة والمكانة، أو يستدر أموالهم فينال الكسب المادي منهم، فهو مراده بهذا التصرف وهذا التشدق مراده مدحة الناس وثناءهم، أو ليكون عندهم بهذه المكانة. ما عقوبته؟ لم يقبل الله جل وعلا منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. من الذي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؟ من حبط عمله، أو من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فأما من حبط عمله فكما قال جل وعلا في السحرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه، أي طلب السحر، ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وأما ما جاء من جهة الوعيد دون الكفر كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا. وهذا كله في شدة الوعيد وشدة النذارة والتهديد، دل على أن المتكلف تشدقا كبيرة، فإن انضاف إليها أنه يريد أن يصرف ويعطف قلوب الناس إليه فهذا قادح في نيته، وهو أشد من الكبيرة بمجرد التكلف والتشدق وتطلب الفصاحة. قال ولأحمد، أي الإمام أحمد في مسنده، عن معاوية رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر، أي يتكلفونه يتطلبونه ليخرج هذا الكلام أحسن ما يكون، كما أن الشاعر يتكلف الشعر في نظمه وفي جرسه وفي اختيار ألفاظه ليكون على هيئة يعجب به الناس، فهو في هذا ما بين أنه يطلب مراد الناس ومدحتهم، وثانيا يتكلف ما ليس فيه. هذا في حديث معاوية ملعون بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يجعله كبيرة. لكن هذا الحديث فيه مقال لأهل العلم، فإن أهل العلم يضعفون هذه الرواية، وإن كان معناها معنى صحيح في أن التشقق والتكلف في الفصاحة أنه من الزور ومن الكذب ومن المبغضين عند الله، فيكون كبيرة بهذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. باب شدة الجدال، وقول الله تعالى: وهو ألد الخصام. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. الألد الخصم. نعم. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. باب شدة الخصام. لماذا قال الماتن شدة الخصام ولم يقل الخصام نفسه؟ لأن من الخصام ما هو مقبول كخصام الخصمين في مجلس القضاء، يخاصم بحق ليأخذ حقا أو ليدفع عنه ظلما وباطلا، هذا مقبول. لكن شدة الخصام مظنة لماذا؟ للكبر والعناد. مثال آخر: الجدال، هل هو مذموم مطلقا؟ لا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجدال هو النقاش والحوار الحامي، الحوار الحامي جدال، فهذا مقبول مع أهل الكتاب بالتي هي أحسن، أي بغير ظلم وتعدي. طيب، في الحج الجدال مذموم ولا ممدوح؟ الأصل أن الجدال في الحج مذموم، لقول الله جل وعلا في آية البقرة، آية الحج في البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الجدال جدالان: جدال للخصومة والنزاع، أو للعناد، أو للكبر، ومنه جدال التعصب، فهذا مذموم وهو نافل لكمال الحج، إما الكمال الواجب أو الكمال المستحب. لكن ما كان جدالا باب السؤال والجواب للعلم أو للاختبار أو للانتباه وعصف الذهن، فهذا وإن سمي جدالا لكنه ليس مذموما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحج أنه سأل الناس وسألوه وناقشوه. دخل على عائشة ليلة سارف وهو يتبكي، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله لا أصلي. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فعلت، لكن لم تطب نفسها حتى تأتي بعمرة، وناقشت وألحت. هل هذا مذموم؟ الجواب لا، لأن هذا من الجدال للوصول للحق أو تحقيق ما يظنه الإنسان طاعة وقربة، فهذا ليس مذموما. النبي عليه الصلاة والسلام سأله الناس وهو واقف بعرفة فأفتاهم وعلمهم، وقف بعدما رمى جمرة العقبة يوم العيد وقوفا طويلا حتى أظلوه بالكساء، فسألوه فمن قائل رميت، من قائل حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. نحرت قبل أن أرمي، أرمي ولا حرج. وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود قال: سعيت قبل أن أفيض، قال: طف ولا حرج. هذا من السؤال والجدال الذي يوصل به للحق، ولا إشكال في هذا. كذلك ها هنا ما يتعلق بشدة الجدال، أي الجدال الشدة التي تورث العناد والخصومة ورد الحق. وفي قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لدد أي معاند، كثير الجدال. وهذا وإن كان قد يصل إلى مراده لكنه مذموم عند الناس وعند الله، فإنه لم يصل إلى مراده إلا بإتعاب من أمامه، كثير الجدال والإلحاح، فيزهق منه اللي أمامه يقول: انقلع عني بس، خلاص خذ هذا وانقلع. ولا لا يا أخواني، في مسائل العلم وفي مسائل الدنيا. واللدد كثير الجدل، كثير الملادة، ومنه وضع الطعام أو العلاج على طرف الفم يسمى باللد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض لدوه وهو كاره لهذا، أدخلوا دواء في شقه، في شق فيه، وهذا يسمى بالتلديد. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد في هذا المكان إلا لد، لأنه أبى أن يلد عليه الصلاة والسلام. فالمراد باللدد وهو ألد أي شديد الخصوم وشديد الجدال. الخصام كثرة المخاصمة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. الشاهد أنه أبغض، ومن أبغضه الله دل على أنه قارف الكبيرة كما سبق في حدها. كل ذنب ختم بالبغض، فباءوا بغضب من الله. والخامسة أن غضب الله عليها، هنا أبغض الرجال، والرجال هذا لا مفهوم له، الرجال والنساء. من منكم يبي المرأة الحنانة الرنانة سكراسة بالجدل وبالخصام؟ هذا يهرب منها. لماذا؟ دي دي دي دي دي دي دي دي. ولهذا خرجت الرجال هنا مخرج إيش؟ مخرج الغالب، وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون فيقولون الرجال لا مفهوم لها، يعني ليس هذا خاص بالرجال دون النساء، وإنما أريد به العموم، وعبر بالرجال تغليبا وتكثيرا. إن أبغض الرجال إلى الله، ما قال إلي أو إلى الناس، إلى الله. هذا وجه أن شدة الجدال من الكبائر. الألد الخصم، كثير الخصومة وكثير اللدد وهو العناد فيها. ومن الخصومة الألد الخصم بكسر الصاد، أي الذي عنده حذاقة ومعرفة بأساليب الكلام وتقليبه وتزويقه وتزويره. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كفى بالمرء كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. قال فيه الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وشاهده حديث عائشة: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما، أي كثير الخصومة والجدال الذي يفضي إلى الكذب والتزوير والتصنع بما ليس فيه وتقليب الأمور وتقليب الحقائق. نعم. أحسن الله إليكم. باب من هابه الناس خوفا من لسانه. وقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. قال: باب من هابه الناس خوفا من لسانه، أي تركوه اتقاء كلامه وأن يهمزهم ويلمزهم بلسانه. وهذا الهمز واللمز باللسان من كبائر الذنوب، لقول الله جل وعلا: ويل، وكلمة ويل وعيد، وعيد بالنار. لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز، وكلما اشتد فيها الإنسان ويتركوه الناس ويهابونه ويخشونه لسلاطة لسانه، فإن هذا مؤذن بأنه من كبائر الذنوب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. وشر الناس عند الله منزلة لقبيح فعلهم، من ودعه الناس من الودع وهو الترك، من الودع وهو ماذا؟ الترك. من ودعه الناس اتقاء فحشه، أي فحش قوله، اتقاء فحش قوله، فيتقونه ويدارونه ويتركون حقوقهم له. لماذا؟ لئلا يهمزهم ويلمزهم ويفحش عليهم بقوله. فشأن هذا ماذا؟ أنه بغيض عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان جالسا عندهم عليه الصلاة والسلام، فسمع صوت عيينة ابن حصن الفزاري. من هو عيينة ابن حصن؟ سيد غطفان. فلما سمع صوته قال: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. ثم استأذن عيينة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل إليه رمى إليه صلى الله عليه وسلم بوسادة فجلس عليها وتبسط في وجهه وكلمه بالكلام الحسن اللبق. عائشة مستغربة رضي الله عنها، لما سمع صوته قال بئس ابن بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة، مثل قولت الواحد وش جاب هذا، وش عنده، وش اللي أشغلنا. فلما جلس إليه تبسط إليه عليه الصلاة والسلام وكلمه بالكلام اللين، فلما قام وانصرف قالت عائشة يا رسول الله لما أقبل الرجل قلت بئس ابن العشيرة بئس أخو العشيرة، فلما جلس إليك تبسطت فيه وألنت له القول. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا متفحشا؟ الفاحش في الكلام الغليظ الجافي، متفحشا متطلبا للفحش وسوء المنطق وسوء الكلام. ثم ذكر الحديث إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو قال من تركه الناس اتقاء لفحشه، وفي لفظ اتقاء لشره أي شر كلامه. ففي هذا أن الفحش في الكلام الكلام الفاحش، ومرده ذلك إلى الشرع وإلى العرف، مرده إلى الشرع بالسب والشتم، وش عنده الله يلعنه، هذا فحش، دعا عليه باللعنة. جاءنا هذا الخسيس قد ما يبالي بها لكنها في الشرع مسبة، وهذا ترجع إلى العرف، ترجع إلى عرف الناس. طيب إذا كان شدته بالكلام منطقا للتعليم والتأديب فهل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ هل فيها حرج شرعي؟ الجواب لا. إذا كان يشتد على الناس بالكلام تأديبا لهم ليستقيموا على قانون الشرع وعلى نظامه فإن هذا مأذون فيه. ما الدليل على أن هذا مأذون فيه؟ دليله أحاديث كثيرة. بعث عليه الصلاة والسلام ابن اللتبية يجيء بالزكوات والصدقات، فلما جاء ابن اللتبية بهذه الصدقات والزكوات قال هذا لكم وهذا أهدي لي. سكت النبي عليه الصلاة والسلام أو أغلظ عليه؟ أغلظ عليه بأسلوب بديع وبمنهج حكيم، رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام، مع أنه في ابن اللتبية لكن هذا من الأدب، ما بال أقوام يقول نبعثهم بالأمر فيأتون به فهذا لنا وهذا أهدي لهم. فهلا جلس في بيت أمه ونظر أيهدى له أو لا يهدى، نسب البيت لأمه مع أن الغالب البيوت لمن؟ للآباء، لكن تقذيعا. وأصرح من هذا في أن باب التأديب والتعليم على وزن الشريعة وعلى نظامها وقانونها غير مستنكر، ما جاء في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال انطلقت أنا وأخ لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلنا عليه وإذا جلة من أصحابه جلوس عند بابه، فجلست أنا وأخي وراءهم حجرة، ومعنى حجرة ماذا؟ يعني من خلفهم، وكانوا يتنازعون آيات في القدر، فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا يا أخواني، بعض الناس يقول هذا المفتي شديد لأنه ما لا يلهو بالكلام، والمفتي مع أنه يعلم يؤدب كما أن المدرس يعلم ويؤدب والطبيب يشق الجلد بالمشرط ليعالج، وهذا سمعهم عليه الصلاة والسلام يتنازعون آيا في القدر، فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا احمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، حب الرمان شديد الحمرة، وقال مهلا يا قوم، إذا صرخ فيهم مهلا يا قوم، بهذا هلكت الأمم من كان قبلكم بضرب آيات الله وكلامه بعضه ببعض، وأخذ حصى وحصبهم، مع أن المحصوبين من هم؟ صحابة، ومن جلة الصحابة حصبهم. هذه الشدة هل هي من الفحش؟ حاشا وكلا، ولكن هذا من التعليم والتأديب المأذون به على سنن الشريعة وعلى قانونها، ليستقيم الناس بذلك على دين الله عز وجل. شواهده كثيرة. عمر رضي الله عنه، أنتم في القرن الخامس عشر وتعرفون درة عمر، ما هي الدرة؟ عصا يؤدب بها من يستحق التأديب، ولم يؤاخذ بذلك، بل إنه أمضى الطلاق الثلاث ثلاثا. ليه؟ سياسة للناس وتأديبا لهم لما تجاوزوا حد الشريعة. فإن الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر الثلاث بلفظ بطلقة واحدة. قال عمر: إن رأينا أن الناس قد تساهلوا وتماهوا في أمر كانت لهم فيه سعة، فلو أمضيناه عليهم ثلاثا. فإذا قال أنت طالق بالثلاث يمضي عليه ثلاثة. وقول عمر وافق عليه الصحابة، وصار هو مذهب الأئمة الأربعة جميعا، سياسة للناس لئلا يتعدوا حد الله جل وعلا في الطلاق، والطلاق من حدود الله. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وفي آيات الطلاق في البقرة تختم: تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هذه من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنها مبغوضة عند الله بهذا الخصام وبهذا الجدال وبهذا التفحش، وهذا من كبائر اللسان كما ترجم عليه الشيخ. ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح. ونأخذ من الأسئلة كم؟ خمسة. ما تدخلون ثلاثة اليوم؟ اليوم نخليها ثلاثة. أي نعم. ما حكم من قال اللهم لا تغفر للحجاج، وبماذا ينصح؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. غفر الله له ولا ما غفر له، وش دخلك أنت؟ بيأخذ من حسناته ويعطي الحجاج؟ لكن بعض الناس مشغول من الفضاوة، يشغل نفسه بكل شيء. سائل يقول: ذكرتم بالأمس أن صلاة ركعتين الطواف يمكن أن تصلى في أي مكان في المسجد الحرام، هل من دليل على ذلك؟ نعم، لأن الله جل وعلا قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومقام إبراهيم جميع الحرم. ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في ذي طوى. أين ذي طوى؟ هي الزاهر الآن، حي الزاهر المعروف في شمال مكة، فإن آبار الزاهر هي ذي طوى التي اغتسل عندها النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة من المدينة حاجا. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها كما رواه ابن أبي شيبة أنها صلت ركعتي الطواف على الحزورة، الجبل الذي وراء الحجون، جبل عالي، صلت عنده ركعتي الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة عام الهجرة وقف على الحزورة والتفت إليها، وقيل إن ذلك كان في حجة الوداع، قال والله إنك لأحب البقاع إلى الله. التفت إلى مكة لأن الحجور جبل عالي، والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهذا دليل على أن هذه الركعتين تصلى في أي مكان. الأفضل إن تيسر تصلى خلف المقام، يعني يمين باب الكعبة، لأن المقام في عهد النبي كان ملتصقا بجدار الكعبة عن يمين بابها. والله أعلم. ماذا جوابنا عليه؟ غير واضح. يقول هل اليوم بعد الصلاة العشاء الحجامة ممنوعة؟ لا، لا مانع أن يحتجم، لكن جاءت كراهية الحجامة في يوم 17 و19 أنها مكروهة. والحجامة نوع من أنواع العلاج النبوي. روى الإمام البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن الطب في شيء ففي ثلاث: شرطة محجم، ولعقة عسل، وكية من نار، وأنا أكره النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.